إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوين الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 48 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ونحن اليوم بمشيئة الله تعالى حديثنا مستمر حول شرح حديث إنما الأعمال بالنيات. ولقد سبق القول في تخريج الحديث والكلام على إسناده، ثم ذكرنا كلام الإمام الشارح لجملة إنما الأعمال بالنيات، ولا يزال بقية في القول. يقول رحمه الله بعد أن تكلم عن إفادة لفظة إنما للحق، وتكلم عن كونها هل تفيده بالمنطوق أم بالمفهوم، وبالوضع أو العرف، وبالحقيقة أو المجاز، وقال ومذهب المحققين أنها تفيده بالمنطوق وضعا حقيقيا. وهذا قد ذكرناه وبينا شرح هذه المفردات ومعاني هذه المصطلحات عند أئمة الأصول في الدرس الماضي، وكان درسا يعني بالنسبة إليكم كان درسا ثمينا. فاليوم بمشيئة الله تعالى نتمم القول في هذه المسائل الثمينة. ثم بعد ذلك يقول رحمه الله الجهة الأولى، يعني يفيد قوله إنما الأعمال، هذا التركيب يفيد الحصر من جهتين، الأولى إنما وسبق القول فيها، الجهة الثانية الأعمال، لأن لفظة الأعمال بالنيات تفيد الحصر. من أي يعني الجهات أفادت الحصر؟ قال لأنه جمع محلى باللام المفيد للاستغراق، وهو مستلزم للقصد، لأن معناه كل عمل بنية فلا عمل إلا بنية. وهذا التركيب من المقتضى المعروف في الأصول، وهو ما احتمل أحد تقديرات الاستقامة الكلام ولا عموم له عند المحققين. وبينا معنى المقتضى ألا وهو دلالة الاقتضاء عند الأصوليين، وهي دلالة من المنطوق الالتزامي، يعني من منطوق غير الصريح، دلالة التزامية، لأن المنطوق إما أن يدل بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام، والالتزام من ضمن دلائله الثلاثة دلالة الاقتضاء، لأن الثانية دلالة الإشارة، والثالثة دلالة الإيمان. وهذا قد سبق القول فيه، وذكرنا أن قوله ولا عموم له عند المحققين، لأن العموم من عوارض الألفاظ، العموم والخصوص من عوارض الألفاظ أصلا ومن عوارض المعنى تبعا، فلا عموم لهذا المعنى، لأنه إن دل على العموم فهو معنى معنوي أم لفظي؟ معنوي، لأنها دلالة التزامية. طالما أنها دلالة التزامية فهي معنوية وليست لفظية، لا يدل عليها اللفظ لا بالمطابقة ولا بالتضمن. قال ولا عموم له عند المحققين، وإن قال فمن قال، وبين أو ذكر أن هناك بعض العمومات المعنوية. قال فلا بد من دليل في تعيين أحدها، وعند هنا وقفنا في اللقاء الماضي. واضح الكلام ده، ذكرناه بتفصيل بتفصيل وضربنا عليه الأمثلة في اللقاء الماضي. يقول الإمام الشارح: وقد اختلف الفقهاء في تقديره هاهنا، دلالة الاقتضاء هو المقتضى، اختلف الفقهاء في تقديره أن إنما الأعمال بالنيات هنا مضمر دل عليه السياق، لأن هناك أعمال تقع بغير نية. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وحصر وقال إنما الأعمال بالنيات، مع أن هناك أعمال بدون نية؟ فلا بد أن يكون، لكي يكون الكلام صادقا لا بد من مضمر. فهذا المضمر اختلف العلماء فيه، هل هو صحة الأعمال، اعتبار الأعمال، كمال الأعمال بالنيات، يعني صحة الأعمال بالنيات صحتها أو عدم صحتها بالنيات، أم اعتبارها اعتبارا شرعيا بالنيات، أم نقول كمالها كمال الأعمال بالنيات؟ ومن الممكن أن نأخذها بدون إضمار ونقول إنما الأعمال بالنيات، وهذا ما يرجح عند بعض المحققين، لأننا حينما نقول إنما الأعمال بالنيات حقيقة لا يقع عمل مقصود اختياري عند رجل عاقل إلا بالنية. يعني أنا حينما أريد أن أشرب، أشرب بنية، لا أشرب بغير نية، إنما تتجه قبضي، لأننا لو عرفنا معنى النية على وارد كما تجيء القبض والعزم، معنى ذلك أنني لن أفعل شيئا إلا إذا، لن أفعل شيئا اختياريا إلا بنية. حينما أخرج من بيتي لأداء صلاة العشاء فأنا قد نويته، وإلا فلماذا أنزل من بيتي وأدخل المسجد وأتوضأ ثم أتجه إلى القبلة وأقف في الصف ونسوي الصفوف، كل هذا يكون بغير نية؟ يستحيل. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو كلفنا الله سبحانه وتعالى أن نؤدي عملا من الأعمال بغير نية، يعني يكلفنا أن نؤدي عملا اختياريا بغير نية، لكلفنا بالمستحيل، لكان تكليفا بالمحال. فكيف يعني؟ تصور، هل تستطيع أنت أن تؤدي صلاة العشاء بدون نية؟ أتحداك، حاول، حاول أن تصلي بدون نية، حاول أن تتوضأ بدون نية، حاول، لن تستطيع. طالما قصدت عملا من الأعمال فهذه هي النية. ولذلك بدع العلماء من وقف ليقول نويت أصلي كذا أو نويت أقول كذا، لأن هذه النية لو كانت يجوز التلفظ بها لما تركها الرسول عليه الصلاة والسلام. فلو وضعنا في اعتبارنا أن الإنسان الذي يفعل باختياره، وأنت لكي تؤدي عملا من الأعمال، أي عمل، لابد لك من إرادة جازمة ومن قدرة تامة. أنا لكي أحمل هذا الجهاز من أمامي لابد أن تتجه نيتي وقصدي وعزيمتي لكي أحمله، هذه هي الإرادة. إن ترددت فلن أحمله. لو ترددت متى أحمله؟ حينما تكون الإرادة جازمة، تتجه الإرادة ولا يكون فيها أي تردد أو اضطراب، لابد أن تكون الإرادة جازمة. ثم قد آتي لكي أحمله فلا أستطيع، فلابد من ماذا؟ من قدرة تامة على الفعل. ولذلك لا يفعل فعل إلا بإرادة جازمة، بإرادة جازمة وقدرة إيه؟ تامة. فكيف أحمل هذا الجهاز بدون أن أكون ناويا أو قاصدا أو عازما؟ هذا لم يحدث. ولذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، يعني بيّن أن كل عمل سيقع بنية، إلا أن تكون هذه النية نية حق أو نية باطلة، نية شرعية أو نية غير شرعية، نية محمودة أو نية مذمومة، هذا هو المقصود. ولذلك قال بعد ذلك وسيجيء هذا في تفسير الجملة التالية: وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى خيرا وجد الثواب خيرا، ومن نوى شرا وجد الثواب شرا، وهكذا كما سيجيء إن شاء الله. فهنا قال الإمام الشارح: وقد اختلف الفقهاء في تقديره هاهنا، فمن جعل النية شرطا قدر صحة الأعمال، ومن لم يشترط قدر كمال الأعمال. هذا الكلام الحقيقة فيه تسامح، وهذا الكلام لابد أن يكون عليه استدراك. لماذا؟ هل وجد من الفقهاء، يعني هذه الجملة نقول، هل وجد أحد من العلماء لا يشترط النية في شيء من الأعمال حتى يقدر في جميعها الكمال؟ يعني من من العلماء أصلا هو هنا قال اختلف الفقهاء في تقديري يا هنا؟ هذا الكلام ليس كلام الشوكاني، وإنما هو ينقل هذا الكلام عن الإمام ابن دقيق العيد. ده كلام الإمام ابن دقيق العيد في كتاب الإحكام في شرح أحاديث الأحكام، الحديث الأول نقله عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني، وها هو الشوكاني ينقل هذا الكلام عن الإمام ابن دقيق العيد. فهو بيقول اختلف الفقهاء في تقديره، تقدير المقتضى اللي هو المضمر ها هنا، فمن جعل النية شرطا قدر صحة الأعمال. يعني ايه قدر صحة الأعمال؟ يعني قدر ان المضمر انما صحة الأعمال، ومن لم يشترط النية قدر كمال الأعمال. يبقى الكمال هنا قدره الذات، انما كمال الأعمال بالنيات. هذا الكلام فيه تسامح. لماذا؟ هل وجد أحد من أهل العلم لم يشترط النية مطلقا حتى يقدر أن المضمر بدلالة الاقتضاء هنا الكمال؟ خدوا بالكم من الكمال. واحد يقول لك الأحناف، الأحناف جعلوا النية ليست شرطا في الوضوء والغسل. نقول لهم ايه؟ في الوضوء والغسل فقط. ولكن هل الأحناف افترض هذا الكلام عندهم فقالوا إن النية ليست شرطا في الصلاة؟ أبدا لم يقولوا هذا، بل قالوا إنما النية شرط في كل عمل إذا كان غاية لذلك. ولكنهم اختلفوا مع بقية الفقهاء في الوسائل، فلما جعلوا الوضوء والغسل وسيلة لغيرهما قالوا إن النية في الوضوء وفي الغسل مستحبة وليست بشرط. يبقى لا نستطيع أن نقول إنهم قدروا المضمر هنا الكمال على إطلاقه، وإلا يبقى قلنا عنهم إنهم إيه؟ جعلوا النية ليست شرطا في جميع الأعمال. من من الفقهاء قال ذلك؟ ولذلك عقب على ذلك الإمام الصنعاني بقوله وهل وجد أحد من العلماء لا يشترط النية في شيء من الأعمال حتى يقدر في جميعها الكمال؟ والجواب بل الواقع أن الخلاف في مسائل وفروع من العبادات، الخلاف في فروع، وإلا فالكل متفق على شرطيتها في مواضع، مع أن من لم يشترطها في بعض المواضع لا يقدر الكمال فيها، وحينئذ لا يتم له تقدير الكمال هنا، لأن هذا الحديث عام لكل عمل كما عرفته. ومن الأعمال ما هي شرط في صحته عنده، فلا يتم هذا الإطلاق إلا أن يثبت أن قائلا يقول لا تشترط النية في عمل من الأعمال، ولا أظنه يوجد من يقول هذا. لا يوجد عالم من العلماء يقول إن النية ليست شرطا في جميع الأعمال، وإنما وجد من الأحناف من يقول إن النية ليست شرطا في ماذا؟ في الوسائل. ولذلك قالوا إن النية ليست شرطا في ماذا؟ في الوضوء والاغتسال. والغريب أنهم خالفوا مذهبهم هنا وجعلوا التيمم يشترط في التيمم ماذا؟ النية عند الأحناف، ولم يخالف في ذلك إلا زفر من الأحناف والإمام الأوزاعي، هما اللذان نقل عنهما أن النية لا تشترط في التيمم. أما الأحناف فقاطبة ينقل عن الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أن النية شرط في ماذا؟ في التيمم. قالوا لأن التيمم غير، يعني التيمم لا يكون أبدا إلا متعبد به، بعكس الوضوء غسل وللوضاءة والغسل إزالة الماء على الأعضاء وما شاكل ذلك هم مخطئون فيها بالطبع. وناقشهم الإمام ابن القيم وأحسن موضع تجدون فيه مناقشة الإمام ابن القيم للأحناف في عدم اشتراطهم للنية في الوضوء والغسل في كتاب بدائع الفوائد، وعرج على ذلك كذلك في كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين. خاطبهم ناقشهم في هذا في أعلام الموقعين، ولكن المناقشة الكبرى موجودة في كتاب بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وإذا قول الإمام ابن دقيق العيد الذي نقله عنه الحافظ ابن حجر وعنه الشوكاني، وقد اختلف الفقهاء في تقديره هنا تقدير المقتضى اللي هو المضمر، فمن جعل النية شرطا قدر صحة الأعمال، ومن لم يشترط يعني من لم يشترط النية قدر كمال الأعمال، وعرفتم ما فيه من استدراك. قال ابن دقيق العيد: وقد رجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال. يعني الذين رجحوا أن المضمر الذي تدل عليه دلالة الاقتضاء هنا هو الصحة، كيف رجحوه؟ قالوا الأصل أنه حينما ينفي الأصل، حينما ننفي الإيه؟ ننفي الذات، ننفي الحقيقة. ولكن إذا وجد دليل على عدم نفي الحقيقة، لأنه هنا بيقول لا عمل إلا بنية، احنا قلنا من القصر إنما الأعمال بالنيات، ينفك إلى ماذا؟ لا عمل إلا بنية. فيبقى هنا في نفي هنا للذات، لا عمل، نفي لذات العمل إلا بنية. يبقى الأصل نفي الذات الأصل، واضح؟ الأصل نفي الإيه؟ الذات. وإذا وجدت قرائن على عدم نفي الذات، فإيه الدرجة اللي بعد الذات؟ الصفات. واخدين بالكم ولا لا؟ بعد الذات على طول الصفات، إلا إن دل دليل على انتفاء الصفات أيضا. ولذلك لما كنا نتحدث عن الصفات الشرعية، فأول شيء يلقانا ويلزم لهذه الذات ولا ينفك عنها هو الإيه؟ الصحة. قال: وقد رجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال. يعني لما دي أنت إن فيت إن امتنع إثبات الذات ولا بد من نفيها. خدوا بالكم على الحديث بيقول إن لا عمل إلا بنية. لما نيجي نقول إن المعنى لا عمل إلا بنية، في نفي للذات، لكن وجد إن في أعمال وجدت بغير إيه؟ نيات. يبقى النفي هنا ليس على بابي، فلا بد من إيه؟ من مضمر. فالمضمر ده هأضمر إيه؟ أنا لازم أما أضمر بقدر، أضمر الصحة، أضمر الاعتبار، أضمر الكمال، أضمر إيه؟ هذا الأمر سيحدث في توسيع وتضييق. فأقول أنا عندي هنا العقل دل على أن نفي الذات غير معمول به، لأن هناك أعمال بغير إيه؟ نيات وجدت. يبقى أكثر شيء لزوم للذات إيه هو؟ الصحة، لأننا بنتكلم في الناحية الشرعية. فإذا انتفت الذات، نفينا الذات، هتبقى اللي موجود عندي هنا إيه؟ الصفات. وأول صفة تلقاني هنا أشد لزوما للذات هي صفة الإيه؟ الصحة، لأني بتكلم في الشرع، فالشرع عندي إما صحيح وإما فاسد، مش كده ولا لا؟ إما مقبول وإما مردود، واضح؟ لكن لما أذهب إلى الكمال يبقى أنا هنا إيه؟ أبعدت المبعد، واضح الكلام؟ فقال: قد رجح الأول اللي هو الإيه؟ الصحة، لأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، فالحمل عليها أولى، لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ، واضح الكلام؟ نعم. قال الحافظ يعني ابن حجر: وقد اتفق العلماء على أن النية شرط في المقاصد. اتفق العلماء، يبقى الحافظ ابن حجر نفسه بينقل عندي هنا إيه؟ اتفاق العلماء على أن النية شرط في المقاصد. فلما قال سابقا ولم ينتقد ويستدرك على الامام ابن دقيق العيد لما قال وقد اختلف الفقهاء في تقديرها هنا، فمن جعل النية شرطا قدر صحة الاعمال ومن لم يشترط، مع ان الجميع اشترطوا النية في ماذا؟ اشترطوها في ماذا؟ في المقاصد. نحن هنا نتكلم عن الاعمال جميعها، فيدخل فيها جميع الاعمال، فيبقى يستحيل في عالم سيقدر الكمال، مظبوط؟ يستحيل في عالم هيقدر الكمال، لان جميع العلماء اجمعوا على ان المقاصد النية فيها ايه؟ شرط. والخلاف بعد ذلك سيكون في الوسائل، وبعض الوسائل كذلك، مش كده؟ قال الحافظ وقد اتفق العلماء على ان النية شرط في المقاصد، واختلفوا في الوسائل. يبقى الخلاف كان في الوسائل، يبقى يستحيل هيأتي عالم ويقدر الكمال. بالنسبة للحديث الذي يتحدث عن عموم الأعمال، نحن قلنا الأعمال والألف واللام دخلت عليها التي تفيد الاستغراق، فاستغرقت جميع الأعمال مقاصدها ووسائلها، فكيف يأتي عالم ويقدر أن المقتضى المضمر هو الكمال؟ يبقى ما ينفعش. الكلام ده قيل نظريا، ولكن عند التطبيق العملي لم نجد عالما قال بهذا. يقول وقد اتفق العلماء على ان النية شرط في المقاصد، واختلفوا في الوسائل. ومن ثم لما اختلفوا في الوسائل خالفت الحنفية في اشتراطها للوضوء. ولما اختلفوا بهذا من ابرز الادلة عندهم لما قيل لهم حديث انما الاعمال بالنيات، لماذا لم تأخذوا به؟ قالوا لان هذا النص القرآني يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، ولم يذكر النية. الآية لم تذكر النية، الآية التي تحدثت عن الوضوء لم تذكر النية، تمام؟ نقول لهم بس ذكرها الحديث. يقولون عندهم هذه زيادة على النص، خد بالك من القاعدة الأصولية دي، لأن ما اختلف العلماء إلا بناء على الاختلاف الأصولي. الأصل اللي عند الأحناف ده أصل خطير، من أجله ردوا أحاديث كثيرة. عندهم قاعدة غريبة جدا، وهذه القاعدة يعني قاعدة منقودة من أوجه عديدة. القاعدة اللي عند الأحناف دي بتقول إيه؟ أن الزيادة على النص نسخ، الزيادة على النص إيه؟ نسخ، ولا ينسخ النص إلا بنص في قوته. فإن كان النص عندي قرآنيا فالقرآن يعتبر إيه؟ قطعي الثبوت، فكيف ينسخ بظني الثبوت وهو السنة؟ عرفتم الشبهة جت منين؟ وطبعا عندهم أشياء كثيرة من الممكن أن تناقش، لكن ده أخطرها وهذا أبرزها. قالوا إن الزيادة على النص إيه؟ نسخ. طبعا هذا الكلام مخالف لجمهور أهل العلم، لأن الزيادة على النص زيادة ليست نسخا. من أين جاء النسخ؟ النسخ هو ماذا؟ النسخ ايه؟ ايه هو تعريف النسخ عند الاصوليين؟ مين عارف؟ قول ازالة حكم شرعي، مش كده ولا لا؟ ازالة حكم شرعي ثبت بدليل، مش كده ولا لا؟ ثبت بدليل، يعني عندي حكم شرعي ثبت بدليل، يأتي نص اخر متأخر متراخن عنه يزيله. فالنسخ نسخ في اللغة وفي الاصطلاح بمعنى الايه؟ ما ننسخ من آية أو ننسيها، نأتي بخير منها أو مثلها، ده إزالة. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. قالوا إنما أنت مفطر، يعني مفترم. طيب يبقى عندي هنا إن النسخ إزالة مش زيادة على النص. يعني عندي الآن لو ربنا حرم في القرآن مثلا، قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائلكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. مش هي دي المحرمات؟ لما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويحرم المرأة الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، أو يتوسع صلى الله عليه وسلم في تحريم الرضاع ويقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، مضبوط، ويقول السيدة عائشة إنه عمك من الرضاعة، يبقى جعل الرضاعة تحرم ما يحرمه النسب، مش كده؟ هذه زيادة على النص، هل هذه زيادة يؤخذ بها ولا يأتي من يقول دي زيادة على النص ايه نسخ؟ ولذلك بناء على ذلك سترد نصوص كثيرة بناء على هذا الأصل الخطير. فلما قالوا إن الزيادة على النص نسخ، قلنا لهم طب ماذا سيترتب على ذلك؟ قالوا حديث إنما الأعمال بالنيات حديث أحاد، وحديث الأحاد يفيد الظن، والقرآن يفيد القطع واليقين، فكيف ينسخ أحادين مضمون دلالته؟ ده كمان عندهم إشكال، هيبقى ظن الدلالة وظن الثبوت، فكيف ينسخ قطعي الدلالة؟ واضح الكلام؟ واضح الشبهة؟ لكن لو جينا ننظر لهم وناقشناهم في هذا الأصل من البداية وقلنا لهم من قال إن الزيادة على النص نسخ، هذا أولا. ثانيا، من قال إن حديث الأحد على عمومي وإطلاقي كذا يفيد الظن، ألم يتفق على رواية هذا الحديث الشيخان؟ ألم تتقبله الأمة بالقبول؟ فهذا الحديث من الأحاديث التي تقبلتها الأمة بالقبول، فأصبح يفيد العلم القطعي وليس الظن، فهذا يقدر على نسخ قطعي الدلالة، قطعي الثبوت يقدر عليه، ولكنه ليس بنسخ أصلا. فسنناقشهم في عدة أشياء، أولا هل هذا نسخ أم هو زيادة على النص؟ واحد. اثنين، هل الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات كما يقولون ظني الثبوت وظني الورود ولا قطعي؟ ده حديث اتفق على روايته الشيخان وتقبلته الأمة بالقبول، ولا نعلم عالما لم يأخذ بهذا الحديث، كل العلماء الذين رووا هذا الحديث أو روي لهم أخذوا بهذا الحديث، مش كده ولا لا؟ ولذلك اتفق العلماء على أن النية شرط في المقاصد، واختلفوا في الوسائل، ومن ثم قالت الحنفية في اشتراطها للوضوء. قال وقد نسب القول بفرضية النية المهدي عليه السلام في البحر. طبعا الإمام الشوكاني نظرا لأن بدايته كانت ايه زيدية، فحينما يذكر أئمة أهل البيت يقول عليهم السلام، لأنه انتم عارفين ان الزيدية شيعة، بس أقرب الشيعة إلى أهل السنة، ليسوا كالشيعة الاثنى عشرية، فالاثنى عشرية الذين يقولون بالاثنى عشرية دي الذين ينسبون أن الأئمة كام؟ اثنى عشر، اللي هم الرافضة الذين يلعنون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون في السيدة عائشة وفي أبي بكر وفي عمر، اللي هم موجودين في إيران، هؤلاء الشيعة مذهبهم والعياذ بالله مذهب فاجر، ومذهب من أقيمت عليه الحجة فيه يكفر ويخرج من ملة الإسلام، من أقيمت عليه الحجة يكفر ويخرج من ملة الإسلام، وبناء على ذلك كفر الأئمة العلماء الخميني، يعني الخميني عند أهل السنة والجماعة إمام ضلالة وإمام كفر، خدوا بالكم من هذا الكلام، نحن لا نكفر العامة لأن العامة ما أقيمت عليهم الحجة في ذلك، أما أئمة الضلال عندهم فهم كفار، نظرا لأنهم يعتقدون أول شيء كفر عندهم، يعتقدون أن هناك مصحف اسمه مصحف فاطمة، وينتقدون ويحرفون آيات القرآن الكريم تحريفا والعياذ بالله ما أنزل الله به من سلطان، لما يقولوا الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، ويقولون إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وصانها الله وبرأها، فهذا كفر بين، كفر لا غبار عليه، ولا وعندنا فيه من الله برهان ولا يختلف فيه عالمان. المهم، لكننا لا نكفر عموم الأفراد، إنما الذين نكفرهم من؟ والذين نكون نكفرهم ليس أنا، وإنما علماء أهل السنة يكفرون أئمة الشيعة الاثنى عشر، لكن الزيدية لا، الأمر يختلف. فأقول إن بداية الشوكاني وليست نهايتها، وإما الشوكاني كان عالما من علماء أهل السنة وكان رجلا مجتهدا، ولكنه نظرا لأنه نشأ في هذه البيئة، وهذا الكتاب صنفه وهو في الثلاثينيات من عمري كما أوضحنا ذلك في مقدمة كتابنا مقدمة الشرح، بينا أن الرجل كان يعني قد تجاوز 30 بقليل حينما بدأ في شرح هذا الكتاب. طبعا لما نسمع هذا الكلام يعني نفسي على أنفسنا لما يؤلف هذا الكتاب وهو في 30 من عمري، احنا عندنا لسه أهل 30 بيقولوا ها يا هادي لسه بيستقبلوا نقرأ إنما الأعمال بالنيات ونصحح نياتنا. قال وقد نسب القول بفرضية النية المهدي عليه السلام في البحر إلى علي عليه السلام. كتاب البحر هذا من كتب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمطار، هذا كتاب صنفه بعض أئمة الزيدية. قال نسبه إلى علي عليه السلام، برضو علي رضي الله عنه يقولون عليه السلام، وسائر العترة، العترة اللي هم مين؟ آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والشافعي ومالك والليث وربيعة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، كل هؤلاء يقولون بفرضية إيه؟ النية. طبعا في المقاصد في اتفاق في إجماع، لكن في الوسائل لم يخالف في ذلك إلا الأحناف. قوله بالنية إنما الأعمال بالنية، الباء للمصاحبة، ويحتمل أن تكون للسببية، فإن كانت للمصاحبة فهي من نفس العمل، يعني النية مصاحبة للعمل، ولذلك هذا يبين يعني هذا الباء للمصاحبة ولا للسببية. من قال للسببية قال لأن النية شرط صحة، ومن قال إن الباء للمصاحبة قال إن النية إيه؟ ركن. واضح؟ ما هو للمصاحبة يعني ملتبسة بالعمل. يبقى لما تسأل من قال إن الباء للمصاحبة أو هو أعرب الباء للمصاحبة ليه؟ لأن النية عنده إيه؟ ركن. النية عنده ركن. وهذه المسألة نقول ونذكر أقوال أهل العلم فيها. حكم النية في العبادات ركن ولا شرط؟ الحنابلة والمالكية والأحناف، ولكن باستثناء الوضوء والغسل، لكن الأحناف في جميع العبادات اتفقوا مع الحنابلة والمالكية وبعض الشافعية على أن النية شرط في صحة العبادات، شرط. يبقى الباء هنا الايه؟ للسببية، شرط، لأن الشرط هو ما يؤثر عدمه في الايه؟ في العدم، مش كده ولا لا؟ ولا يلزم من وجوده الوجود كالوضوء للصلاة، تمام؟ بعكس السبب برضو ما يؤثر عدمه في العدم، إن العدم ينعدم المسبب ولكن يلزم من وجوده الوجود، ولذلك يعني الفرق بين الاثنين ايه؟ الفرق بين الاثنين لو هتكتب ما يؤثر عدمه في العدم، الاثنين الشرط والسبب، ما يؤثر عدمه في العدم، يعني إن انعدم الشرط انعدم المشروط، وإن عدم السبب إن عدم المسبب، ولكن يختلف في ماذا؟ أن السبب إن وجد وجد المسبب ويلزم من وجوده الوجود، ولذلك قلنا إن الوقت بالنسبة للصلاة إيه؟ سبب مش شرط، سبب، سبب، لأنه لو ما دخلش الوقت ما ينفعش تصلي، ولو صليت تبقى الصلاة باطلة، مش كده ولا لا؟ ما يؤثر عدمه في العدم، إن انعدم السبب إن عدم المسبب، وإن وجد السبب لابد أن يوجد المسبب، ويلزم من وجوده الوجود. جاء الوقت وجب عليك الصلاة، لكن الشرط ما يؤثر عدمه في العدم، لو ما توضتش ما ينفعش تصلي، يؤثر ولو صليت من غير وضوء صلاتك باطلة، يؤثر عدمه في العدم، يعني إن عدم إن عدم المشروط، ولا بعكس السبب، السبب يلزم من وجود الوجود، لا يلزم من وجود الوجود. قد تتوضأ وما تصليش، هل لو توضيت فرض عليك صلي؟ لا، مفيش، مش فرض عليك، توضيت وقعدت لان مش مفيش وقت صلاه الان، انا صليت العشاء بعد كده وصليت السنه بعد كده توضيت، نقض وضوء توضيت وقعدت على وضوء، هل لما توضى يلزم من وجود الوضوء الصلاه؟ لا، لكن السبب يلزم من وجوده الوجود. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا بيقولوا ايه؟ الحنابلة والمالكية ومذهب الأحناف باستثناء الوضوء والغسل عند الأحناف، وبعض الشافعية قالوا إن النية شرط في صحة العبادات، وقالوا بناء على ذلك يبقى البأل ليه للسببية. واختلف علماء الشافعية كما يقول الإمام النووي في نية الصلاة هل هي ركن أم شرط. الأكثرون على أنها فرض وركن من أركان الصلاة، وبه يقول الجويني ومال الغزالي من علماء الشافعية إلى كونها شرطا، وجعلها في الصوم ركنا، في الصوم جعلها ركنا، ولكن له في الصلاة جعلها إيه شرطا. وهذا الأمر سيقول لك يعني على سبيل المثال، هل يشترط أن تلابس النية العمل في بدايته؟ من اشترط أن تلابس النية العمل في بدايته سيقول إنها ركن، واضح؟ سيقول إنها ركن. ومن قال لا من الممكن أن تنفصل فتكون النية ويأتي العمل لاحقا فيقول شرط. عرفتم سر الخلاف إيه؟ هل هي شرط ولا ركن؟ لأن الركن جزء من الماهية، جزء من ماهية الشيء. يعني الفتحة ركن في الصلاة، القيام ركن مش كده ولا لا؟ في الصيام الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة يعتبر إيه؟ لأنه ملابس للصيام. طب النية هل ملابسة؟ من قال بملابستها ويبقى البأل المصاحبة يبقى عنده ركن، ومن قال بعدم المصاحبة ومن الممكن أن تكون النية متعجلة هذا يقول بأنها إيه شرط. عرفتم الفرق؟ فرق فني، فرق فني اصطلاح، واخدين بالكم كويس. فهنا قال قوله بالنية الباء للمصاحبة، ويحتمل أن تكون للسببية. عرفتوا بقى قضية أما الباء تبقى للمصاحبة يترتب عليها إيه؟ ما هو الإعراب يترتب عليه فقه مش كده ولا لا؟ ويترتب عليه خلاف، وكذلك عندنا في التفسير لو اختلفنا في الإعراب سيترتب على ذلك خلاف في إيه؟ في تفسير الآية، تمام؟ فهنا يقول الباء للمصاحبة ويحتمل أن تكون للسببية، بمعنى أنها مقومة للعمل. يعني ايه مقومة للعمل؟ مقومة قوام كل شيء ما يتقوم ويتحصل منه. وفي كتاب الصحاح للجوهري في اللغة قوام الأمر، قوام بالكسر نظامه وعماده، نظامه وعماده، فما لا نية فيه لا قوام له فلا حصول له. يعني لا ما لا نية فيه لا قوام له ولا حصول له. ولذلك يقول ويحتمل أن تكون للسببية بمعنى أنها مقومة للعمل، فكأنها سبب في إيجابه. قال النووي والنية القصد وهو عزيمة القلب، النية القصد وهو عزيمة القلب. وتعقبه الكرماني بأن عزيمة القلب قدر زائد على أصل القصد. الكرماني أحد شراح البخاري، أحد شراح البخاري، انتقد الإمام النووي لما قال إن النية هي القصد. خدوا بالكم علشان برضو نتكلم عن تعريف النية ومعنى النية إيه. الإمام ابن القيم رحمه الله قال كلاما في النية يهمنا أن تكون على بينة منه. بيقول في كتاب بدائع الفوائد يقول إن النية هي القصد بعينه، القصد إنك تقصد الشيء، تقصد أن تفعله. قال إن النية هي القصد بعينه، إلا أن بينها وبين القصد فرقين. ليه بقى؟ لأن إحنا عندنا النية في لغة العرب هي الاعتزام والتوجه والنهوض والنهوض نحو الشيء على اعتدال كان ذلك أو جور، سواء باعتدال أو بعدم اعتدال. فالقصد على ذلك نوع من الإرادة تبلغ في قوتها درجة الاعتزام، والإرادة لا تكون عزما ما لم تكن جازمة. متى تكون الإرادة عزما؟ إذا كانت الإرادة جازمة. فالمتأمل لكلام العلماء سيلحظ أنهم يذهبون إلى أن القصد أعلى درجة من العزم. فالعزم عندهم قد يكون على فعل في المستقبل، وهذا العزم قد يضعف أو يحول. من الممكن أعزم أن أفعل شيئا فهذا العزم بمرور الوقت يضعف أو يتحول. أما القصد عندهم فلا يكون إلا إذا كانت الإرادة جازمة مقارنة للفعل أو قريبة من المقارنة. ولذا فإن العلماء يقولون لا فرق بين النية والقصد، وكثير منهم يرى أن النية لابد أن تقارن المنوي، لأنها لو تأخرت سيحدث إيه؟ ضعف أو تحول، مش كده ولا لا؟ فلابد أن تكون النية مقارنة للمنوي. والنية في اللغة العربية مصدر نوى الشيء ينويه نية ونواة، وأصلها نوية، نوية لأن أصلها العين عين الفعل واو نوية بكسر النون وسكون الواو على وزن فعلة ودخلها، يعني هذا الأمر حدث فيه إعلان صرف كما ترون، فتحولت الواو إلى إيه؟ إلى ياء، فأصبحت نية، لكن في الأصل نوية، فواو ساكنة قبلها حرف مكسور تنقلب إلى ياء. كويس. والنية معناها في استعمال العرب لهذه الكلمة تدور على القصد، يقولون نوى الشيء قصده، ففي الاصطلاح قال النووي هي القصد إلى الشيء وهو عزيمة القلب، ولذلك تعقبه الكرماني. الكرماني قال ليس هو عزيمة، ليس هو عزيمة القلب، حجته ما قرره المتكلمون، يعني بنى كلامه ليس على اللغة العربية ولكن على كلام المتكلمين، من أن القصد إلى الفعل هو ما نجده في أنفسنا حال الإيجاز، والعزم قد يتقدم عليه ويقبل الشدة والضعف بخلاف القصد. ومن هنا هو بنى هذا الكلام على ماذا؟ على الاصطلاحات الأصولية. فقوله القصد إلى الفعل هو ما نجده في أنفسنا حال الإيجاز، هذا كلام يقول بعض أهل العلم لكنه ليس شرطا، وإذا اشترطه بعض أهل العلم بدون دليل فلا يلزم الإيه؟ الآخرين. أما قوله ويقبل الشدة والضعف بخلاف القصد، نقول بل نحن نقول عن القصد الذي يكون فيه الإيه؟ العزيمة الجازمة التي تؤدي إلى فعل الإيه؟ المفعول، لأن الفعل لن ينتج إلا من إرادة جازمة وقدرة تامة. الإمام ابن القيم بقى اللي حل الإشكال، فقال إن النية هي القصد بعينه، إلا أن بينها وبين القصد فرقين. واحد، أن القصد معلق بفعل الفاعل نفسه وبفعل غيره. أما أقول قصدت أن أفعل وقصدت أن تفعله، فالقصد من الممكن أن يتعلق بفعلي أنا وبفعل الغير. النية لا تتعلق إلا بفعل الإيه؟ النفس فقط، ولا تتعلق بفعل الإيه؟ الغير. فلا يتصور أن ينوي الرجل فعل غيره، لا يتصور. أقول لك أنا نويت أنك أنت تعمل، لا، أنا قصدت أنك أنت تعمل. أنا قلت الكلام ده كنت قاصد عشان أنت تعمل كذا، لكن نويت، لا، النية قاصرة على عمل الإيه؟ الإنسان ذاته. شوف الفقه في الكلمات والدقة. قال فلا يتصور أن ينوي الرجل فعل غيره، ويتصور أن يقصده ويريده، ومن هذه الزاوية يقول القصد أعم من النية. من هذه الجهة، اسمع الجهة، أن القصد لا يكون إلا بفعل مقدور يقصده الفاعل، وأما النية فينوي الإنسان ما يقدر عليه وينوي ما يعجز عنه. وأقول معقول إنسان ينوي شيئا يعجز عنه؟ نقول نعم، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة، منها الحديث يذكر الإمام الشوكاني، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته نوى أن يعمل شيء لا يقدر على فعله، محروم منه لكن نواه، لكن ما نقدرش نقول أراده ولا نقدر نقول قصده. فعرفت ان النية تكون للشيء الذي تستطيع ان تفعله وللشيء الايه الذي تعجز عنه، لكن القصد لا يكون الا فيما تستطيع ان تفعله. ففارقت النية القصد من هذه الوجهة. هذا، ولذلك قال الامام ابن القيم معقبا بعد ان ذكر هذين الوجه، كلام واضح ولا صعب؟ بعد ان ذكر الوجهين، فالنية تتعلق بالمقدور عليه والمعجوز عنه، بخلاف القصد والإرادة فإنهما لا يتعلقان بالمعجوز عنه، لا من فعل ولا من فعل غيره. فالنية بناء على هذا أعم من القصد، وإن كان في الحالة الأولى القصد أعم من الإيه؟ من النية، لأنه يتعلق بفعلك وفعل غيرك، أما النية فهي قاصرة على فعل الغير، لكن النية أعم من القصد، فبينهما عموم وإيه؟ وخصوص. واخدين بالكم؟ خلي بالكم الكلام في النية مهم جدا، حتى قال الإمام عبد الله بن أبي جمرة: وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم، ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إلا، فإنه ما أتى على كثير من الناس إلا من طبيع ذلك. يعني كثير من الناس بتحدث لهم مشاكل كثيرة في الطاعات وفي العبادات وفي التكاليف بناء على النية المدخولة، فلا بد من إيه؟ أن يتفقه الإنسان في النية. كثير من الناس يظنون أن الكلام في النية دائما، لأن دائما الفقهاء يتحدثون عن هذا، إن النية هي التمييز بين العبادات، أنا بنوي عشان أميز بين العبادة دي والعبادة دي والطاعة دي والطاعة دي. لا، ده النية المقصود منها الأهم والأعظم الإخلاص لله عز وجل. النية للإيه؟ لمن تفعل له، لمن تعمل له، هو ده المقصود في النية. ولذلك دائما يتكلم السلف عن النية، لأن النية عندهم هي الإيه؟ الإخلاص، إنك بتوحد المعبود، تعمل للمعبود. ولذلك عندنا حديثان، حديث يهتم بالباطن وحديث يهتم بالظاهر، وهما بهما تمام الدين، إنما الأعمال بالنية للباطن، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد للظاهر. بهذين الحديثين اكتمل الدين، لأن إنما الأعمال بالنيات ده عمل إصلاح للقلب، وكل وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، هذا تصحيح للظاهر، فإن صح الظاهر وصح الباطن ما الذي تبقى من الدين بعد ذلك؟ لا شيء، الدين كله ظاهر، مش الإيمان ظاهر وباطن، مش كده؟ يقول قال النووي: والنية القصد، وهو عزيمة القلب، وتعقبه الكرماني بأن عزيمة القلب قدر زائد على أصل القصد، وعرفت ما في كلام الكرماني. وقال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضرر حالا أو مآلا. النية عبارة عن انبعاث القلب، ينبعث القلب اللي هو الإرادة يعني، نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضرر حالا يعني في الحال، أو مآلا يعني في المستقبل. والكلام واضح. قال: والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضا الله وامتثال حكمه. يبقى هذا في اللغة، اللغة النية في اللغة هي إرادة القلب المنبعثة لكي تحقق غرضا معينا لجلب نفع أو لدفع إيه؟ ضر، مش كده؟ لكن الشرع خصص ذلك بالإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء مرضاة الله وامتثالا لطاعة الله عز وجل وتنفيذا لأحكامه. قال: والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي ليصح تطبيقه على ما بعده وتقسيمه أحوال المهاجر، فإنه تفصيل لما أجمل، لأنه نحن لو قلنا القضية ما فيهاش دلالة اقتضاء ولا حاجة، ولو قلنا إن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات البأل السببية، ويبقى لا عمل إلا بنية، هذا يعني أي إنسان مختار لن يتنبعث إرادته، لن تنبعث إرادته لأداء عمل من الأعمال، يعني هذا أي إنسان لن يفعل شيئا باختياره إلا من بعث الإرادة، صح ولا غلط؟ وإلا بقصد وإلا بنية، هو ده المقصود. فالنبي صلى الله عليه وسلم زي ما قال: أصدق الأسماء الحارس والهمام. فهنا قال: إنما الأعمال بالنيات، كما قال سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة. فكل إنسان مريد، كل إنسان مريد، مش كده ولا لا؟ مريد، وكل إنسان عنده نية، مؤمن أو كافر، مطيع أو عاصي. إنما الأعمال بالنيات، أي عمل. يبقى الجملة الأولى في الحديث بيّنت ماذا؟ السبب. والحديث الثاني بين النتيجة يترتب على ذلك وإنما لكل امرئ إيه ما نوى. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم قدم بمقدمة سببين، سبب الأنيات هي التي تبعث الناس على العمل الصالح أو الطالح، الأنيات هي الأسباب الغايات البواعث، الشيء اللي بيبعثك على فعل الشيء بيجعلك تريده، لكن بقى النتيجة ايه لكل امرئ ما نوى. ولذلك ضرب المثل برجلين، فمن كان في هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله متقبلا، ومن كان في هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هجر اليه. قال والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي اللي هو الباعث، يعني ليصح تطبيقه على ما بعده وتقسيمه احوال المهاجر فانه تفصيل لما اجمله. والجار والمجرور متعلق بمحذوف، هو ذلك المقدر، اعني الكمال او الصحه او الوصول او الاستقرار، يعني انما الاعمال كمالها، انما كمال الاعمال، انما صحه الاعمال، انما حصول الاعمال، انما استقرار الاعمال. ولكن لو قلنا ان كل مختار لن يفعل فعلا باختياره الا ان كان ناويا له مريدا له قاصدا اياه انبعثت همته وارادته اليه، سنقول الكلام على بابه ولا يحتاج الى هذه الايه التقديرات. واضح الكلام؟ نعم. قال الطيبي كلام الشرع محمول على بيان الشرع لان المخاطبين بذلك هم اهل اللسان، فكانهم خوطبوا بما ليس لهم به علم الا من قبل الشارع، فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعي. هذا لو اخذنا الحديث كله، والحديث كله لما نيجي ناخده هنفهم منه ان الشرع اتى بجديد. ايه الجديد الذي اتى به الشرع؟ يعني الشرع لم يقل في هذا الحديث كلاما، وهذا الكلام تحصيل حاصل، انما الاعمال بالنيات تحصيل حاصل، لا، ولكن قال لك ايه؟ وانما لكل امرئ ما نوى، فكل انسان على حسب ما نوى سيجزى، فان كانت النية محمودة جوزي احسانا، وان كانت النية سيئة والعياذ بالله جوزي على ذلك. زي قوله تعالى، مثل قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا، مش كده ولا لا؟ له فيها ما نشاء مش للجميع، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، شفت التقييدات، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة أعطينا، لا، وسعى لها سعيها، بس لا وهو مؤمن، ما وسعى لها سعيها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه وهو مؤمن، إنما الأعمال بالنية، ما هم دول الشرطين لقبول أي عمل، فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محمودا. كلام الشارع محمول على بيان الشرع لأن المخاطبين بذلك هم أهل اللسان، فكأنهم خوطبوا بما ليس لهم به علم إلا من قبل الشارع، فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعي. قوله وإنما لامرئ ما نوى فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال، فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص، أو ذكر بعد إخلاص لها. قاله القرطبي فيكون على هذا جملة مؤكدة للتي قبلها، فيكون على هذا جملة مؤكدة للتي قبلها، يعني هذه الجملة مؤكدة لما سبق، ولكن لو قلنا ان الجملة السابقة سبب تكون هذه الجملة ايه نتيجة، يبقى في اختلاف ولا لا؟ وسيأتي. قال وقال غيره بل تفيد غير ما افادته الاولى، لان احنا عندنا لما العلماء يختلفوا في جملتين ويقولون هذه الجملة مؤكدة لما سبق، والاخرون يقولون هذه الجملة اتت بحكم جديد، عندنا قاعدة تقول ايه؟ التأسيس اولى من التوكيد، يعني لو تعارض الامر بين تأسيس استئناف جملة جديدة بتدينا حكم جديد، اولى ان اقول بالتأسيس ولا اقول بالتوكيد؟ لان التأسيس هو الاصل، الاصل ان كل كلام يأتي بمعنى جديد، الاصل ان الكلام ده غير بيفيد معنى مختلف عما سبقه، الا ان دل الدليل على ان هذه توكيد ايه لما سبق. وقال غيره بل تفيد غير ما افادته الاولى، لان الاولى نبهت على ان العمل يتبع النيه ويصاحبها، ف فيترتب الحكم على ذلك. والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه إلا ما نواه. قال ابن دقيق العيد، ودائما يقولون على ابن دقيق لأن ابن دقيق كلمات قليلة ولكنها كلمات يعني تشرح في كتب. كان الرجل عالما متمكنا عجيبا، ومع ذلك يقول عن ابن تيمية هو: رأيت رجلا حينما اجتمع بابن تيمية وخرج من عندي قالوا: ماذا تقول عنه؟ قال: لقيت رجلا جميع أنواع العلوم بين عيني، يأخذ من أيها شاء ويدع أيها شاء. شفت الكلمة بيصف فيها شيخ الإسلام. العلماء لما يشهدوا لبعضهم البعض، علماء أجلاء رحمة الله عليهم جميعا، فكلامه قليل ولكن فيه بركة وفيه خير كما ترون، وشرح الحديث في الإحكام قليل جدا ومع ذلك عليه حواشي عديدة. يقول: وقال ابن دقيق العيد رحمة الله عليه: والجملة الثانية تقتضي كون أن من نوى شيئا يحصل له سواء عمله أم لم يعمله، يعني أي إنسان ينوي شيء يحصل له سواء عمله أو ما عملوش، بس عمله مشروط، ما عملوش يبقى لابد أن يأتي مانع. هذا المانع ليس من سببه هو أو من كديه، وإنما هذا المانع رب العمل، يعني نوى أن يفعل ولكن منع لأي سبب من الأسباب. واخدين بالكم؟ فيقول تقتضي الجملة الثانية أن من نوى شيئا يحصل له، يعني يحصل له وإلا بإيه؟ نوى بس ما عملوش، نوى سواء عمله أو ما عملوش يحصل له. وكل ما لم ينوه لم يحصل، فيدخل تحت ذلك ما لا ينحصر من المسائل. ممكن يؤلف عالم من العلماء كتابا ويذكر أمثلة كثيرة على هذا الكلام. قال: ومنها هنا عظموا هذا الحديث إلى آخر كلامي رحمه الله. يقول الشوكاني: ويدل على صحة كلامي أحاديث كثيرة واردة بثبوت الأجر لمن نوى خيرا ولم يعمله، كحديث: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في مالي وينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل العمل الذي يعمل، فهما في الأجر سواء. اللي استدل به الإمام ابن القيم عن النية لما قال في رواية: نيته وأجره سواء. هذا الحديث الشيخ الألباني صححه. خلاصة القول في هذا الحديث إن الشيخ الألباني صححه، والحديث من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والشيخ الألباني صحح هذا الحديث. قال الحافظ: والمراد، لأنه بيقول ابن دقيق العيد: من نوى شيئا يحصل له، فالحافظ بيقول: والمراد أنه يحصل إذا عمله بشرائطه الذي يعمله بشروطه، أو حال دون عمله له ما يعذر شرعا بعدم عمله. واخدين بالكم يعني يبقى سواء عمل العمل أو منعه عنه مانع يعذره به الشرع لأنه لم يعمله في عذر شرعي، وده صحيح طبقا للحديث الذي لأن الرجل يعلم ويتمنى أن يؤتى مالا فيعمل فيه كما عمل الرجل الصالح، فهما في الأجر سواء. مع المنع هنا إيه من العمل؟ إن الله عز وجل لم يعطيه مالا ولكنه بنيته بلغ ما بلغه من عمل. قال: والمراد بعدم الحصول إذا لم تقع النية لا خصوصا ولا عموما. والمراد بعدم الحصول ده بيشرح كلام مين؟ كلام ابن دقيق العيد اللي بيقول فيه: وكل ما لم ينوه لم يحصل. فالمراد بعدم الحصول للذي لم ينوي، أي إنسان لم ينوي عملا لم يحصل إذا لم تقع النية لا خصوصا ولا عموما. يعني أنا لم أنوي فعل عمل خاص لا أقدر عليه ما دام ما نويتوش، خد بالك لم انوي ولم انوي العموم. ما انا من الممكن انوي شيء عام انوي شيء عام ولا انوي مفرداته الخاصه. واضح ولا لا؟ فانا نويت الامر العام من الممكن ان يؤجر الانسان على الاشياء الايه الخاصه ولا لا؟ ولا يحتاج كل جزئيه من مفردات العام لنيه خاصه بها؟ خلاف بين العلماء. ولذلك قال هنا ايه والمراد بعدم الحصول بعدم حصول ما لم ينويه يعني اذا لم تقع النيه لا خصوصا ولا عموما. اما اذا لم ينوي شيئا مخصوصا لكن كانت هناك نيه يعني نيه عامه تشمل فهذا مما اختلف فيه انظار العلماء ويتخرج عليه من المسائل ما لا يحصى. ده كلام الحافظ ابن حجر. واخدين بالكم؟ واضح الكلام. والمراد بعدم الحصول بعدم حصول الشيء الذي لم ينوه ما نوهوش فما حصلش لانه لم تقع النيه لا خصوصا ولا عموما. اما اذا لم ينوي شيئا مخصوصا ولكن كانت هناك نيه عامه تشمله فنويت نيه عامه لم انوي كل جزئيه فهل اؤجر على بقيه هذه الجزئيات ام لا؟ خلاف بين واضح. قال فهذا مما اختلف فيه انظار العلماء ويتخرج عليه من المسائل ما لا يحصى. والحافظ ابن حجر في فتح الباري ذكر من ذلك امثله فليرجع اليها من شاء في اول حديث في صحيح الامام البخاري قام بشرحه اللي هو اول حديث انما الاعمال بالنيات. قوله فمن كانت هجرته الى الله ورسوله الهجره الترك والهجره الى الشيء والى الشيء يعني الهجره الى الشيء الانتقال اليه عن غيره. الهجره هجرت الشيء بمعنى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ان المهاجر من هجر ما نهى الله عنه يعني يترك ما نهى الله عز وجل عنه. والى الشيء يعني تهاجر الى الشيء يعني تنتقل منه الى ذا الهجره الى المدينه. وفي الشرع ده بقى ايه تعريف الهجره تعريف الهجره الشرعيه. قال وفي الشرع ترك ما نهى الله عنه يبقى مش اي ترك وانما ترك يعني لو واحد ترك ما امر الله به هجر الحق مش كده ولا لا؟ لكن الهجره الشرعيه ترك ما نهى الله عنه. وقد وقعت في الاسلام على وجوه الهجره الشرعيه وقعت في الاسلام على وجوه الهجره الى الحبشه وطبعا الهجره الى الحبشه حدثت مرتين والهجره الى المدينه وهجرة القبائل وهجرة من أسلم من أهل مكة وهجرة من كان مقيما بدار الكفر. طبعا الكلام ده بيعود إلى أمرين الهجرة من دار الخوف إلى دار الأمن وهذا تحقق في هجرة الإيه؟ المسلمين من مكة إلى الحبشة. ما كانش هجرة من دار كفر لدار إسلام وإنما من دار كفر لدار كفر وإنما كانت من دار خوف إلى دار إيه؟ وكذلك هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم لأن قبل ما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم تكن المدينة دار إسلام فكان برضه كان أيضا هجرتهم من مكة إلى المدينة هجرة من دار خوف إلى دار إيه؟ أمان صح. لكن الهجرة بقى من دار الكفر إلى دار الإسلام لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المدينة وأصبحت دار إسلام وأصبحت المدينة التي تدين لله بالطاعة والإسلام وحينئذ أصبحت الهجرة واجبة على الجميع. طب لما فتحت مكة انقطعت الهجرة الخاصة اللي هي من مكة إلى المدينة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لكن في حديث آخر قال لا تنقطع الهجرة كده ولا لا إلى قيام الساعة لأنه أحيانا يهاجر الإنسان من دار كفر إلى دار أمن وأحيانا يهاجر من دار كفر إلى دار إسلام. لكن قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح مش عامة وإنما الهجرة من مكة للمدينة لأن مكة أصبحت دار إيه إسلام وإلى قيام الساعة إن شاء الله دار اسلام ما ينفعش الهجره منها تاني خلاص من ام القرى. واضح. لكنه هنا قال وهجره القبائل هجرة القبائل كان منهم من يهاجر حقيقة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان يأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من باب الإيه؟ من باب النفير لطلب العلم، إنه نفر لطلب، كما قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ولذلك كان اسمه عام الوفود أو وفود القبائل، فكانوا يأتون يتعلمون ثم يرجعون إلى قبائلهم لكي يعلموهم. واخدين بالكم؟ قال: وهجرة من كان مقيما بدار الكفر، والهجرة إلى الشام في آخر الزمان عند ظهور الفتن. وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم. مهاجر إبراهيم قال: إني مهاجر إلى ربي. ذهب إلى أين؟ إلى الشام. قال: ويبقى في الأرض شرار أهلها. ورواه أيضا أحمد في المسند والشيخ الألباني في تعليقه على الترغيب، صححه بمجموع طرقه رحمة الله عليه. فطبعا الهجرة هذه ستكون في زمان الفتن قبيل الساعة، هذا هو المقصود. وإلا فإن الآن بلاد الشام كما ترون فيها فتن أكثر من بلاد الحجاز. الفتن في بلاد الشام، الشام سوريا مش كده ولا لا؟ الفتنة فيها أكثر من الفتن، يعني بفضل الله تبارك وتعالى بلاد الحجاز آمنة مطمئنة، نسأل الله أن يديم عليها أمنها وأمانة، نسأل الله أن يرد كيد الكائدين عن بلاد الحجاز، نسأل الله أن يرد كيد الكائدين عن بلاد الحجاز وعن سائر بلاد المسلمين، وأن يمنع كيد الكائدين عن بلادنا يا رب العالمين. يقول قوله: فهجرته إلى الله ورسوله. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهجرته إلى الله ورسوله، وقع الاتحاد بين الشرط والجزاء. الجملة دي شرطية، من كانت هجرته، من جملة شرطية مش كده، أداة شرط، من شرطية، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. طبعا احنا دايما نقول من فعل كذا يحدث له كذا، يبقى الشرط جملة الجواب تخالف جملة الشرط، لأنها بتجيب لي معنى جديد، مش كده ولا لا؟ من ذاكر، من ذاكر، مش كده؟ يبقى اللي ذاكر ينجح. لكن إذا من كان، ما قلت من يذاكر فهو يذاكر، مش كده ولا لا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا بيقول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قال: وقع الاتحاد بين الشرط والجزاء، الجزاء اللي هو الايه؟ الجواب يعني. وتغايرهما لابد منه، والا لم يكن كلاما مفيدا. الكلام مش هيبقى مفيد، لابد من التغاير بينهما. طبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم افصح من نطق بالضاد، فلابد ان ايه؟ يفسر ويؤول كلامه صلى الله عليه وسلم، ولا تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما غير مفيد؟ ينفع حد يقول الكلام ده؟ ها؟ معاذ الله. قال: وأجيب بأن التقدير فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا فلا اتحاد. يبقى هنا أضمر ماذا؟ الحال، مش كده ولا لا؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، نية وقصدا دي تعرف ايه؟ حال، مش كده ولا لا؟ حال مبينة، فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. طب ما ممكن يجي حد من اهل العربيه ويقول لك: طب وهو الحال المبين يحذف يجوز حذفه؟ هندخل في اشكال هنا عربي. ولازم انت لما تيجي تقدر شيئا لابد الشيء اللي بتقدره دي يكون متفق عليه عند النحاة، مش كده ولا لا؟ لكن انت هنا لما هتيجي تقدر هذا المضمر وتقول ده محذوف ودل عليه السياق، طب ما احنا ممكن نختلف مع بعضينا بعدين، ممكن نقول ان هل الحال المبينه من الممكن ان تحذف؟ وهذا يصير المعنى في اشكال، مش المتكلم يريد ان يبين، فلماذا يحذف الحال المبينه؟ دي حال مبينه، كيف يحذفه؟ مش كده ولا لا؟ والمتكلم احرص الناس على الهدايه صلى الله عليه وسلم، مش شاعر. المتكلم ليس شاعرا ماكرا يريد ان يخفي بعض المعاني، واخدين بالكم، بين طيات كلامه وبين السطور، واضمرت قلبي بين الكلم، الكلام ده طبعا مش يعمله النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول يريد أن يبين، مش يعمل كالشعراء، مش أسلوب شعراء ولا أسلوب الأدباء الذين يريدون أن يقوموا بإخفاء بعض الأشياء. هيخفي ليه؟ صلى الله عليه وسلم كلامه مبين صلى الله عليه وسلم. قالوا: وقيل يجوز الاتحاد في الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لقصد التعظيم أو التحقير. لما أقول لك أنت أنا بعظمك من أجل التعظيم أو من أجل التحقير، أي العظيم أو الحقير، أنت أكون أقصد شيء أنت هو أنت وأقصد شيئا، إما أن أعظمك، وده يعرف من صياغة الكلام. ومنه قول أبي النجم: وشعري أي العظيم، يفخم شعره ويعظمه. وقيل: الخبر محذوف في الجملة الأولى منهما، فهجرته إلى الله ورسوله، إلى الله ورسوله متعلقة بهجرته، وقيمة متعلقة بالمبتدأ، ما هيش إيه؟ ما هيش الخبر، هتقول فهجرته إلى الله ورسوله، المبتدأ فهجرته إلى الله ورسوله الخبر، وبناء عليه أنت بتدور على حال. طب مش من الممكن أنك تقول ده الخبر هو نفسه اللي محذوف، ويبقى إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم دي متعلقة إيه؟ بالمبتدأ، مش كده ولا لا؟ قال: وقيل الخبر محذوف في الجملة الأولى منهما، أي فهجرته إلى الله ورسوله محمودة، واخدين بالكم؟ أو متاب عليها، فهجرته إلى ما هاجر إليه مذمومة أو قبيحة، ويبقى المبتدأ فين والخبر فين؟ فهجرته مذمومة أو قبيحة أو غير مقبولة، وإلى ما هاجر إليه تبقى متعلقة بالإيه؟ بالمبتدأ، واخدين بالكم؟ ودي أقوال أهل العلم هنا في هذا الباب إن شاء الله. قوله: إلى دنيا يصيبها بضم الدال، وحكى ابن قتيبة كسرها، وهي فعلى دنيا من الدناءة، صيغة من الدناءة، أو من مكان دان، إما من الدنو القرب وإما من الدناءة. كلمة دنيا مشتقة من ماذا؟ العلماء أهل العربية قالوا إنها إما اشتقت من الدناءة وإما اشتقت من الإيه؟ من الدنو، دنيا من الدناءة صيغة أو من مكان دان. قال: وهي فعلى من الدنو أي القرب، سميت بذلك لسبقها للأخرى لأنها قريبة لكن الآخرة بعيدة، وحقيرة دنيئة لكن الآخرة هي الإيه؟ الحيوان كما الحياة الحقيقية. وقيل: لدنوها إلى الزوال، واختلف في حقيقتها، فقيل: ما أي دنيا؟ فقيل: ما على الأرض من الهواء والجو، وقيل: كل المخلوقات من الجواهر والأعراض. وإطلاق الدنيا على بعضها كما في الحديث مجاز. طبعا الجواهر جمع جوهر، والجوهر هو ما يقوم إيه؟ بذاته، والأعراض جمع عرض، والعرض ما يقوم بغيره. ودي من الصلاحات من المتكلمين أعاذنا الله وإياه. إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، إنما خص المرأة بالذكر بعد ذكر ما يعمها وغيرها للاهتمام بها، يعني ذكرها للاهتمام بها. وتعقبه النووي بأن لفظ دنيا نكرة وهي لا تعم في الإثبات، فلا يلزم دخول المرأة فيها. وتعقب كلام النووي بأنها نكرة في سياق الشرط فتعم، عشان عارفين النكرة في سياق الشرط أو في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام بتفيد الإيه؟ العموم. فالإيه؟ دنيا يصيبها، هذا في سياق الجملة شرطية، فما دام في نكرة في سياق الشرط تفيد الإيه؟ العموم. قال: ونكتة الاهتمام يعني بالمرأة الزيادة في التحذير، لأن الاهتمام بها أشد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي من فتنة أشد على الرجال من النساء. وحكى ابن بطال عن ابن سراج أن السبب في تخصيص المرأة بالذكر أن العرب كانوا لا يزوجون الموالي العربية ويراعون الكفاءة في النسب، فلما جاء الإسلام سوى بين المسلمين في مناكحتهم، فهاجر كثير من الناس إلى المدينة ليتزوج بها من كان لا يصل إليها. طبعا هذا الكلام هنقول له إيه الدليل على كده؟ لابد أن تأتي بنقل على هذا الكلام، وتأتي بنقل على إيه؟ على أن العرب كانوا لا يزوجون الموالي العربية وكانوا يراعون الكفاءة، وأن الإسلام ألغى الكفاءة في النسب، لابد كل الكلام اللي هو قاله ده ابن سراج يحتاج الى دليل. ولذلك قال وتعقبه ابن حجر بانه يفتقر الى نحر ينقل ان هذا المهاجر كان مولا اولا وكانت المرأة عربية. علشان تقول فذهب لابد ان يكون هو من الموالد وتكون المرأة عربية وان الاسلام اسقط الكفاءة في الناس، مش كده ولا لا؟ لا يعني يترتب على كلامي هذا امور كثيرة. وتعقبه ابن حجر بانه يفتقر الى نقل ان المهاجر كان مولا وكانت المرأة عربية ومنع ان تكون يفتقر الى نقل وكذلك تمنع ان تكون عادة العرب ذلك ومنع ايضا ان الاسلام ابطل الكفاءة. ولو قيل ان تخصيص المرأة بالذكر لان السبب في الحديث مهاجر ام قيس فذكرت المرأة بعد ذكر ما يشملها لما كانت هجرة ذلك المهاجر لاجلها لم يكن بعيدا من الصواب. وهذه نكتة سرية ليه؟ لانه قد جاء في بعض الروايات ولكنه لم يصح اسنادا ان رجلا كان يريد ان يتزوج بامرأة اسمها ايه ام قيس فهاجر مع المسلمين من اجل الزواج ليس من اجل الهجرة. فلما ذهب الى هناك وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لانهم كانوا يسمون هذا الرجل بماذا؟ بمهاجر ام قيس. ولكن هذا الحديث لم يصح. وما نظن ان الصحابة في العهد الاول وهذا العهد العظيم كانوا ممن يعير بعضهم بعضا ويقولون لرجل حتى لو وقع منه هذا الامر فلنصر عليه، لاننا قد تعلمنا ان الاسلام كان يحدث ان بعض الناس يدخلون في الاسلام لرغبة او لرهبة. تمام. ولقد حدث هذا مع ام سليم وتزوجها ابو زوجها وقالت كان مهر الاسلام لانه اراد ان يتزوجها بعد موت زوجها فقالت والله قال اعطيك البيضاء والصفراء غلف مهرك عشان اتزوجك. قالت ان الله قد جاء بالاسلام ولا اقبل لي مهرا الا الاسلام. فاسلم الرجل وحسن اسلامه. وكانوا يقولون اعظم النساء مهرا هي ام سليم لانها ما رضيت بغير الاسلام مهرا، خدت الاسلام مهرا. فهذا الرجل هل عير بهذا وقيل له انك اسلمت من اجل ام سليم او شيء من هذا القبيل؟ ما احد، وانما يذكر هذا من باب فضل ام سليم رضي الله عنها. واخدين بالكم؟ فما اظن ان هذا الخبر هو لا يصح اسنادا، لا يصح، ولا اظن انه يصح درايه ومتنا، لان العهد العظيم هذا ما كان يعير فيه الاوائل من المهاجرين والانصار احدا من الناس، وانما كانوا يستر بعضهم بعضا، وبالذات انه لم يكن في تلك الفتره منافقون، كانش فيه منافقون علشان يغوظوا عليه. قال والحديث يدل على اشتراط النيه في اعمال الطاعات، وان ما وقع من الاعمال بدونها غير معتد به، وقد سبق ذكر الخلاف في ذلك، وفي الحديث فوائد مبسوطه في المطولات لا يتسع لها المقام، وهو على انفراده حقيق بان يفرد له مصنف مستقل. عودوا الى جمع العلوم والحكم واقرأوا ما كتبه الامام ابن رجب الحنبلي لانه يهتم بامر هام الا وهو الاخلاص، فشرح هذا الحديث بطريقته. فهذا امر يحتاج طالب العلم الذي يريد ان يرقي قلبه ونفسه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.